بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 18 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وسندرس إن شاء الله تعالى في هذا الدرس 5 أبواب. الأول: باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الثاني: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الثالث: باب قول ما شاء الله وشئت. الرابع: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الخامس: باب التسمي بقاضي القضاة ونحو. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله سبحانه وتعالى شريكا من خلقه، بل أفردوا له طاعة سبحانه وتعالى وأخلصوا له العبادة، فأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله. قال: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. والصفاة هي الحجارة الملساء. قال: وهو أن تقول والله وحياتي يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانة، هذا كله به شرك، وذلك لأجل أنه اعتمد على الأسباب ولم ينظر إلى مسببها وهو الرب سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز أن تقول لولا فلان لكان كذا، وإنما تقول: قدر الله وما شاء فعل. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا فيه مبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك. قال العلماء: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، لذلك لا يجوز الحلف بغير الله. قال: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك، أما ثم فتقتضي التراخ. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، وهذا إنما يكون في حق الحي الحاضر الذي له قدرة. ثم قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، أي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، أي هذه الآية وهي قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نزلت في كفار قريش، وشركهم شرك أكبر، ومع ذلك استدل بها ابن عباس رضي الله عنهما على الشرك الأصغر. قال الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وأو هنا ليس معناها الشك. قال الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، وذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. واليمين الغموس هي اليمين التي يحلفها صاحبها على شيء في الماضي كذبا، يقول مثلا: والله ما فعل فلان كذا، وهو كاذب في ذلك، وسميت غموسا لأجل أنها تغمس صاحبها في الإثم والمعصية في الدنيا وفي النار يوم القيامة، وهي من أكبر الكبائر. قال الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قلنا الواو تقتضي التشريك والتسوية وثم تقتضي التراخ، يعني شيء حدث بعد شيء. تقول جاء محمد وأحمد، يعني جاء معا. أما لو قلت جاء محمد ثم أحمد فهذا معناه أن محمد أتى أولا ثم أتى بعده أحمد. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي من الوعيد. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. العرب قديما كانوا يحلفون بآبائهم وآلهتهم، فلما جاء الإسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الحلف كما قلت فيه تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، يعني لا يجوز الكذب في الحلف، ومن حلف له بالله الله فعليه الرضا. ثم ذكر جزاء من لم يرضى بالحلف بالله فقال: ومن لم يرضى فليس من الله، لأجل أن ذلك فيه منافاة لكمال التوحيد، لأنه يدل على قلة تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. قال الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، هذا يحمل على إن لم يعلم كذب الحالف، فإن كان يعلم أن الحالف كاذب فلا يرضى بحلفه. قال الثالثة: وعيد من لم يرض كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرض فليس من الله، فهذا وعيد. ثم قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. وهذا يكون شركا أكبر إن اعتقد القائل أن المعطوف مساو لله سبحانه وتعالى، ويكون شركا أصغر إن اعتقد أن المعطوف أقل من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، أي تقرنون بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، بعبارة تفهم التسوية. قال: تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، لا يجوز الحلف بالكعبة، هذا من الشرك. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهذا الحديث فيه جواز قبول الحق وإن كان على لسان الأعداء، فاليهودي هذا من العدو. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكلامه حق، قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه. وهذا الحديث أيضا فيه أن على الداعية إن منع الناس من باب شر فعليه أن يفتح لهم باب خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لا تقولوا كذا وكذا، وإنما استبدل قولهم الباطل بالقول الحق. قال: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، لأنه لا شريك له سبحانه وتعالى، فلا يجوز التسوية في المشيئة بين الخالق والمخلوق. قال ابن القيم رحمه الله: وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، والله وحياتي، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال: أنا بالله ثم بك، وما شاء الله ثم شئت، فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال وإنكم لأنتم القوم، هذه العبارة فيها مدح لهم، وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وأنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر كما في حديث قتيلة رضي الله عنه. قال الثانية فهم الإنسان إذا كان على هوى كما فعل اليهود، قد فهموا ما عند المسلمين من الشرك وهو قولهم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعد. وهذا جاء في بردة البصيري قال فيها يا أكرم الخلق، وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في شرك، يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. العياد واللياذ إنما يكون بالله وحده سبحانه وتعالى، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. قال البصيري ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا من أعظم الشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتضي أن الله سبحانه وتعالى ليس له فيهما شيء. وقوله من علومك علم اللوح والقلم، أي ليس ذلك كل علومك، فلم يبق لله علم ولا تدبير. قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، ولو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء صلى الله عليه وسلم. قال الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي كما تقدم في حديث الطفيل. قال السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد وفاته. ثم قال رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. الدهر اسم للزمان الطويل، والأذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه بخلاف الضرر. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية، أي قال هؤلاء المشركون الذين أنكروا البعث لا توجد حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها، فلا حياة بعدها، نموت نحن ونحيا أي تحيا أبناؤنا بعدنا، وبذلك جعلوا حياة أبنائهم بعدهم حياة لهم. وقوله وما يهلكنا إلا الدهر أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، وذلك إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. ثم قال تعالى وما لهم بذلك من علم، أي إنما يقولون هذا عن جهل وعن غير علم. ثم قال إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا في ظن من ذلك. ثم قال رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي إذا سب الناس الدهر فإنهم يؤذون الله سبحانه وتعالى، ولكن الأذى ليضر المؤذى بخلاف الضرر كما تقدم. وقوله أنا الدهر أي أفعل ما يجري به الدهر من السراء والضراء، فالدهر لا يفعل شيئا وإنما أنا أفعل ما ينسبونه إلى الدهر. أقلب الليل والنهار يعني أصرفه، وتقليبه يكون بفعل ما يحبه الناس ويكرهونه. قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، العرب قديما كانت إذا أصابتهم مصيبة سبوا الدهر، ويقولون عند ذكر موتاهم أبادهم الدهر، ينسبون ذلك إليه ويرونه الفاعل لهذه الأسباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يصيبكم بهذه المصائب، فإذا سببتم فاعلها فكأنكم قصدتم الخالق سبحانه وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، الأول إما سبه لله، والثاني الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر كما تقدم، الثانية تسميته آذى الله كما تقدم، قال الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر أي مصرف الدهر، قال الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، أي بمجرد قوله يكون سابا لله عز وجل وإن لم يقصده بقلبه. ثم قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي ما جاء من الوعيد الشديد في التسمي بقاضي القضاة ومعناه حاكم الحكام، ويلحق به التسمي بأسماء الله سبحانه وتعالى الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار. وقوله ونحوه أي كسلطان السلاطين وملك الأملاك وخالق الخلق وأحكم الحاكمين وأمير الأمراء، كل هذا لا يجوز. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، أي أوضع وأذل وأحقر اسم عند الله سبحانه وتعالى رجل سمى نفسه ملك الأملاك. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك فقال: لا مالك إلا الله، يعني لا مالك في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فالذين يملكون في الحياة الدنيا إنما يملكون عارية مستردة، إذا ماتوا نزعت منهم وأخذت وورثها أقاربهم، ثم هؤلاء يموتون ويرث عنهم أقاربهم إلى أن يبقى كل شيء لله سبحانه وتعالى. وأيضا لا يجوز التسمي بسيد الناس وسيد الكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، فلا يجوز لأحد أن يقول فلان سيد الناس أو سيد الكل أو أنا سيد الناس أو أنا سيد الكل، لأن كلمة سيد معناها أفضل، فإذا قال أنا سيد الناس يعني أفضل الناس، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس. قال رحمه الله: قال سفيان مثل شاهان شاه، يعني ملك الملوك بالفارسي. قال وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أي أخبثه عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قوله أخنع يعني أوضع. ثم قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك كما تقدم، قال الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان أي شاهان شاه، قال الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، أي الوعيد المذكور لمن تسمى بهذا الاسم وإن لم يقصده القلب، قال الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، أي هذا الوعيد لأجل الله سبحانه وتعالى أن يسمى أحد من خلقه باسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو يتصف أحد بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. أسئلة الدرس: السؤال الأول، أذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مع ذكر حديث يدل على أن الحلف بغير الله شرك. السؤال الثاني، أذكر ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله. السؤال الثالث، هل يجوز أن يقول القائل ما شاء الله وشئ مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الرابع، ما حكم سب الدهر مع ذكر حديث على ما تقول؟ السؤال الخامس، ما حكم التسمي بقاضي القضاء مع ذكر دليل على ما تقول؟ يكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.